أختنا من منكرات الأفراح ما يسمى بالنصة، وهي دخول العريس على العروسة وجلوسه معها أمام النساء في مكان عال مرتفع، يرى النساء وهن في أبهى حلة وأكمل زينة، وتراه النساء. أرجو من فضيلتكم أن تبينوا مخاطر ومضار هذه العادة القادمة إلينا من النصارى. الجواب مما يؤسف له وجود استجابة من بعض المسلمين الذين أصيبوا بمرض في قلوبهم، فتجد أنهم يستقبلون العادات الواردة من الدول الكافرة، ولا شك أن التشبه بهم من الأمور المحرمة، فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى الجهة التي تملك المنع في البلد أن تمنع هذه الأمور، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ولي المرأة المتزوجة والزوج وكذلك والد الزوج أو أقاربه، واجب عليهم أن يمنعوا هذا الزوج من الإقدام، وواجب على أولياء المرأة أن يمنعوها من الإقدام على ذلك. ومن جهة أخرى، لا يجوز للنساء اللاتي يجتمعن في هذا المكان، لا يجوز لهن رؤية العريس على هذه الصفة. ومن جهة أخرى أيضا، الشخص الذي يؤجر المحل على الأفراح لا يجوز له أن يؤجر هذا المحل ويكون هذا المحل تعمل فيه المعاصي، لأنه إذا أجره وعملت فيه المعاصي يكون الكسب الذي أخذه أجرة عليه يكون ذلك محرما، يكون ذلك محرما. وإذا كان مملوك، إذا كان هذا المحل مملوك للشخص فهو أيضا، لأن بعض الناس قد يكون عنده بيت ويعمل الزواج في بيته، فهو أيضا لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن هذا من كفر النعمة. والله جل وعلا يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن وجوه شكر الله جل وعلا وضع النعمة في موضعها. هؤلاء لم يضعوا النعمة التي أنعم الله عليهم بها، وهذه النعمة هي المال، لم يضعوها في الموضع الشرعي، فيكون عملهم هذا من كفر النعمة، فلا يجوز للجميع أن يفعلوا ذلك أو يقروه أو يعاونوا عليه. وبالله التوفيق.